هذا أيضا سلمك الله كتاب ماتع لطيف فيه كثير من العبر والأقوال المنثورة المشهورة عن السلف وغيرهم وعن من أصحاب التجارب أيضا. سماه صاحبه الحكم الملكية والكلم الأزهرية. طبعا الحكم الملكية هو ذكر الملكية المقصود بها ما يتعلق بالملوك، لأنه هذا الكتاب أحد الكتب المصنفة في أبواب السياسة الشرعية والتدابير المرعية في سياسة الملك ونحوها، والعلماء صنفوا في هذا الباب مصنفات كثيرة رائعة جدا ومتينة في هذا الباب. قام العلامة المشهور الحنبلي المعروف الفقيه مرعي بن يوسف الكرمي المقدس الحنبلي رحمة الله عليه، قام في هذا الكتاب وتوفي عام 1041 وجمع ما يتعلق بتدبير الملوك وسياسة الملوك من أخلاقهم مما ينبغي لهم في وزرائهم في كذا، وقسم أقسام وقال والكلم الأزهرية لأنه كان يدرس في الأزهر وجلس مدة في الأزهر، ولعله كتب هذا الكتاب طرف الأزهر أيضا، ولا سمى الكلم الأزهرية نسبة إلى جامع الأزهر. وأصابه شيء مع أحد الأقران وكذا، وقصة يعني قصص مأساوية صارت مثل ما يحصل بين الأقران في كل مكان. طبعا الكتاب ماتع جدا، خاصة بابه الأخير الذي أطال النفس فيه، وهو ينقل كثيرا من كتاب نثر الدر للكاتب الوزير المشهور منصور بن الحسين الآبي، كتابه معروف هو من علماء القرن الخامس، وكتابه مطول نقل أقوال كثيرة منه في هذا الكتاب، ونقل من المستظرف الأبشيه وغيره. يعني المقصود الكتاب من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم الأنيس، وخرج في هذا المجلد اللطيف، والكتاب من إصدارات دار أروقة للدراسات والنشر بالأردن.